قل يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهي ليه؟ إذن هو محب له، فقال له وجه عبادتك اللي يقدر يعمل لك، ما توجهش عبادتك ودعائك للي ما يقدرش يعمل لك. يبقى بيحبه ولا لا؟ تقول للواحد مثلا انت رايح تعتمد، اقول لك ده مش هنا، ده في الحته الفلانيه، يبقى بتحبه. لو ما كنتش بتحبه كنت تسيبه على ايه؟ على ما يعمل اللي يعمله. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين. اسلم يعني اسلم قيادي واسلم زمام حركتي في الحياه لربي. يقول لي افعل كذا افعله، لا تفعل كذا ما تفعلوش. امر سكت عنه ولم يقل فيه افعل ولا تفعل، يبقى ادخله في مقام المباح. يعني كل ما ورد فيه افعل افعله، وكل ما ورد فيه لا تفعل لا تفعله، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح ان صنعت او لم ايه او لم تصنع. وامرت ان اسلم لرب العالمين، ساعة ما أسلم ربي ولو كان أمرا النفس العادية تنفر منه. حتى إن حكم عليك حكم فيه مشقة ظاهرية على نفسك تعلم أنه يريد لك الخير. سيدنا إبراهيم لما رأى في الرؤية أنه يذبح ابنه، إبراهيم ابتلي ابتلاءات كثيرة، وإذ ابتلى إبراهيم إيه؟ ربه بكلمات فأتمهن. لما أتم الكلمات قال له بقى أنت تنفع تبقى إمام للناس، قال إني جاعلك للناس إماما. في شبابه ابتلي بالإحراق، وعندما بقى كبر وتمنى ولد ويه ابتلي بأنه يذبح ابنه. الله، ده دي معنى إيه؟ معنى أن الإنسان تمر عليه لحظة من لحظات حياته يكون ابنه أعز عليه من نفسه. بأن الإنسان المتقدم ورايح بقى ناحية الآخرة بده يتوصل ذكره بابنه، يقوم يحب مين؟ فابتلي في أول حياته بذاته بالإحراق، وابتلي عند وجود الولد بقتل الولد. مش قال له يموت؟ كان يموت يبقى ابتلاء برضه، واحد تاني يقتله برضه يبقى ابتلاء، انت اللي تقتله أو ده قمة الابتلاء. ومش بوحي بل برؤية، برؤية منامية. ساعة إبراهيم ما سمع هذا الكلام هو ربنا قال عليه فأتمهن، يبقى ما طعم عارضش. انما كيف ياخذ ابنه ليقتله؟ ازاي؟ ساعة ما يجي يمسك السكينه ويجيب رقبه ابنه كده الابن يقول عليه ايه؟ يقول الراجل انجن ولا جراله ايه ويكرهه ويبغض ابوه. فقبل ما يعمل اي عمليه اراد ان يدخل ابنه في مقام التسليم لله كما دخل. قال له يا بني اني ارى في المنام اني في المنام، يعني جعل له حاجات من الممكن يقول له ده يابا رؤيا ولا بتاع ولا إني أرى في المنام أني أذبحك، عشان يعرف حين تمتد يده بالسكين إلى ابنه ابنه ما يغضبش عليه، ابنه ما يكرهوش، مش بس كده ولا ياخدش ثواب، فهو عايز برضه ابنه ياخد إيه؟ الثواب. فماذا قال الولد لأبيه؟ كلام برضه كلام موزون. مش قال له يا أبا تفعل اللي أنت عايزه، ذكره بالآمر افعل ما تؤمر، لأن هذا لا يمكن أن يكون من عند ذاتك، لازم من أمر أعلى منك. وإحنا قلنا زمان أن الفعل في ذاته يجب أن لا يترتب عليه فرح ولا غضب إلا أن عرفت من فعله. مدام ربك اللي قال لك يبقى انتهت المسألة، إنما لو كانت من عندك يبقى فيه كلام. افعل ما إيه؟ ما تؤمر. يبقوا الاثنين سلموا. شوف بقى ربنا قال ايه. فلما اسلم الاثنين وتله للجبين وحيمشي السكين قال له ارفع ايدك من ترضيت بقى، ولا يرفع قضاء حتى يرضى به. وما دام رضيت عايزين نعمل فيك بقى الشغلانه وفي الولد نفسه، ورضا راقة قال له حنفديه بذبح عصي. ادي واحدة يبقى نفد من الايه؟ من الاب، وبيعوضه عن الفزعة. قال له وهي بشرك بغلام تاني، فبشرناه بغلام حليم. يعني كنا عايزين ناخد واحد وانت رضيت خلناه وجبنا لك كمان واحد، وعملناهم الاثنين انبياء.